هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أنا زعلانة. ليه بس يا سنت؟ ليه بس؟ مش عايز تقولي جبتهم منين. ما أقدرش يا سونة. أصلي لا يعني. يا باهر لازم تقول. يا سونة ده سر ما أقدرش أطلعه أبدا لأي حد. عندنا كل حاجة تحت أمرك، مشروبات متلجة، مشروبات دافية. ها تحب أجيب لك إيه؟ شعلة من الحق ما زالت تضيء الآفاق أي ضيائي يتمشى في كل جيل فيأتي من وراء الأجيال بالأنباء يتمشى في كل جيل فيأتي يبدأ البرنامج بتلبية رغبة مئات منكم والتي أرسلتموها عبر جروب البرنامج على الفيسبوك عمر بطيشة شاهد على العصر، وهي حلقة من البرنامج الضاحك مش معقول ومدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم هقولهولك كويس. ايوه وطرطق ودهلك. حاضر يا فندم. بعد 20 سنة من ابحاثي في الذرة وتركيبها، ايوه، توصلت للطريقة اللي بيها يتحول اي معدن على وجه الارض الى ذهب. مش معقول. مش معقول. برنامج من اخراج احمد زكي. اما يا باهر، المساله دي معذبه ضميري جدا. ليه بس يا دكتور؟ ليه؟ اصلك ما تعرفش ايه الحكايه وما تعرفش قد ايه سهله، قصدي تحويل اي معدن الى ذهب. ازاي يا دكتور؟ شش، وتحسك قلت لك. حاضر، انا هقول لك على السر. اتفضل. بس اوعى يا باهر تقول لحد مهما كان. لا لا، اوعى لسانك يفرد بكلمه كده ولا كده ولا كده. لا لا لا ابدا يا دكتور ابدا، اوعدك. بس ازاي يعني يتحول اي معدن الى شو تحسه؟ حاضر حاضر، انت عايز حد يسمعنا تبقى مصيبه. امرك يا دكتور، بس ازاي يعني اللي... هقولك. اتفضل. شوف يا باهر. ايوه، انا اتوصلت لطريقه الكترونيه، ايوه، ممكن يتغير بها تركيب ذره اي معدن، وانت عارف ان الفروق بين المعادن قائمه بس على أساس تركيب الذرة. طبعا يا دكتور طبعا. عظيم. السائل اللي هناك على الرف ده سائل إلكتروني، يعني يمكنه التأثير على مدارات الإلكترونات داخل الذرة حول البروتون. يعني نقطة واحدة منه على أي معدن يطلع لك المعدن اللي وراه في الجدول الدوري. يعني ثلاث نقط منه على الحديد مثلا تخليه دهب. دهب دهب دهب دهب يا دكتور. أيوة أيوة يا باهر دهب. بس ما تنساش إنه سائل غالي جدا لأنه نتيجة تجارب 20 سنة في الأبحاث الذرية. وطبعا ممكن إنتاجه من المفاعل الذري. أيوة يا باهر طبعا ممكن، بس بعد مجهودات جبارة وطبعا بعد التعرض لخطر الإشعاع المميت. لكن يا ترى دكتور أجريت كل التجارب اللي أثبتت صحة الاكتشاف ده؟ أيوة يا باهر كل التجارب المبدئية، بس برضو خايف يا باهر. من إيه يا دكتور؟ مش عارف مش عارف، سيبني لوحدي شوية أرجوك. حاضر حاضر حاضر يا دكتور. قلتلك يا أستي لواحظ ب25، انت عارفة اني مكسبي قليل وكلمتي واحدة. ايه يا سراج 25 بس اجيبهم لك منين؟ ما انت عارف الحالة. خلاص عندي حراير تانية تعجبك وبأتمان تريح كل زبون. هيه شوفي. لا يا اخوي انا عايزة من التوب الاولاني 20 قرش هم. وحياتك يا أستي لواحظ ما يخلص. طيب خليه ب24. 24 ليه؟ ما فيش إكرام عشان خاطري ولا عشان خاطر ست سونة؟ وبعدين معاكي بقى يا استي لواحظ، احنا مش قلنا بلاش السيره دي بقى، خلينا في الشغل. شغل ايه بس يا سراج؟ هي سونة ملهاش إكرام. طيب يا ست هاتي 23 واتكلي على الله، بناقص مكسب في المترين دول. والله انت امير قوي يا سراج، وتساوي تقلك ذهب. انا عارفه سونا ايه اللي لافف عقلها كده. معلش يا ستي ربنا يسعدها. يسعدها ايه يا شيخ؟ ودي بتاعت سعدي ولا عدله؟ حد يسيب سرادي ابن الاصول اللي لسانه زي السكر ويدور على غويشه ولا اسوره ذهب؟ ايه نعمل ايه بقى يا سي لواحظ، اللي علينا عملناه. طب خد يا اخويا خد 23 اهم، وما تزعلش نفسك ابدا، ربنا يفتح عليك ويزيدك من نعيمه. صباح الخير يا راضي. صباح الخير يا سونا. طيب فتوكوا بعافية بقى. مع السلامة يا استراواح. مع السلامة. ازايك يا راضي؟ مالك بتخاف مني اليومين دول ليه؟ عيب يا سونا ما تقولش كده. ما اقولش كده ليه؟ الضحكة لغيري والتكشيرة ليا. تكشيرة ايه؟ تكشيرة؟ مش عارف يعني ايه تكشيرة؟ ان ما كنتش ارضى اتجوزك وعايز زي الشحاتين تكشر في وشي كل ما اجي اشتري لي هدمه البسها. جرى ايه يا سونا؟ انت عارفه منزلتك ايه عندي. ما يهمنيش منزلتي ولا منزلتك. ليه كده بس يا سونا؟ الله ما احنا مبسوطين وربنا فاتحها علينا والاشياء معدن. معدن؟ المعدن ايه؟ مالها عشتنا يا سونا؟ مش التجارة ماشية والمولى ساترها والحالة معدن مش كده؟ كل حاجة معدن، مفيش مرة تقول لي الأشياء ذهب فضة ألماس. شربات يا سونة. ولا شربات ولا مخلي، أديني بقولها لك تاني وتالت أهو، أنا ما اتجوزت بلاش يا أخويا. إن كان في وسعك تجيب لي الشبكة اللي قلت لك عليها كان بها، إحنا بنات ناس مش لا سمح الله. أنا قلت حاجة يا سونة؟ انا لو معايا كنت اديكي روحي. لا يا اخويا ما تنفعنيش، انت عارف طلبي. الله بس اجيب الغاش دي كلها منين يا سونا؟ مش كفايه جوز ولا اتنين؟ طيب يا سيرادي ما دام ما تقدرش في غيرك يقدر. الله سونا سونا سونا. Thank you. زيد. يا ابو زيد اهلا باهر، ازاي الصحه؟ اتفضل. اسمع اسمع ها اسمع ها اسمع. ايوه انا عايزك في كلمتين سر. خير يا باهر؟ قول. بس مفيش حد يسمعنا هنا. وبعدين معاك يا باهر، المحل مقفول ومفيش غيري وغيرك. اتكلم يا اخي. اصل بقى ال قول. ها حاكم ال حاكم الايه؟ ما هو اللي ايه يا اخي؟ قول انت بقى. ما انا هقول اهو. قول ولا اسمع؟ بلاش بلاش. ايه بس؟ تعالى هنا. طيب طيب هقولك اهو. اسمع. ايوه ابو زيد. ايوه بقى ال الايه يا اخي؟ قول. حاكم ال حاكم الايه؟ هقولك اهو. قول. انت طبعا سايغ قد الدنيا. ايوه يعني تفهم في الذهب واتمانه. ودي عايزه كلام. قول يا اخي. كويس كويس. تقدر تقول لي بقى دول يسوا كام؟ يا دين النبي. ايه ده يا دين النبي؟ ايه ده؟ ايه يا باهر ده؟ جبتهم منين دول؟ قتلت على كنز ولا سرقت سريه؟ يا اخي لا لا كنز ولا سريه. بس قول لي يسوا كام؟ يسوا كام؟ ده المحل بتاعي باللي فيه، وانا وانت ما نجيبش ربع تمنهم. دول دهب خالص، دهب 24 قران. صحيح معلش دبغه، لكن دهب يا ناس، دهب دهب. كويسين يا ابو زيد. يا خلي الله. يعني ينفعوا شاب كلسونة مثلا؟ سونة مين وبتاع مين؟ دول يشبكوا بنت السلطان. ياهو دهب يا ناس. طب متشكر يا زيدو. سلام عليكم يا زيدو. باهر استاذ باهر. باي باي. رايح فين؟ باي باي. على خيرة الله يا ولاد. والله يا أستاذ باهر أنا سهونة عندي ما تتقلش بمال، لكن أنت عارف غلاوتك عندنا بقى. مرسي يا عم مرسي. بس مالكش حق يا ابني تكلف نفسك الكلفة دي كلها. الأساور اللي جايبهم دول حاجة عمرنا ما شفنا زيها. العفو يا نينا، دي حاجة مش قد المقام. دول اللي يجوا إيه جنب اللي هتشوفوا سهونة كده بإذن الله. صحيح يا باهر. طبعا يا سنتي، بس لما ربنا بقى يتمم بخير بقى ونبقى إيه. عيب يا أستاذ باهر. الله أنت بقيت خلاص نسيبنا ونسيبنا، يعني ابننا، يعني بالعربي البيت بيتك. مس يلا يا عبد السامع تشوف بدلتك اللي المكواجي بوظهالك. أيوة بدل أيوة. ما احنا كاتمين نفسهم كده. يلا يا اخي. أيوة يلا يلا يا شلبية. عجبوك الاساور دي يا سونة؟ حلوين قوي يا باهر، بس انا زعلانة منك. مني انا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مالكيش حق ابدا. هو انا اقدر على زعل سنتي ابدا؟ لا انا زعلانة. ليه بس يا سنتي؟ ليه بس؟ مش عايز تقولي جبتهم منين. ما هو ما اقدرش يا سونة. اصلا لا يعني. يا باهر لازم تقول. يا سونة ده سر ما اقدرش اطلعه ابدا لاي حد. اخص عليك يا بهورة. الله بقى. احنا مش هنتجوز خلاص. يعني يرضيك تخبي عن مراتك حاجة؟ اصل يعني ما هو ما اقدرش يا سونة عشان ده. لا لا يا باهر مخصمك. لا لا اذا ما قلت ليش. يلا مش هكلمك ابدا. سونة بس افهميني بس يا سونة. لا انت زعلتي صحيح؟ طب هقولك اهو، بس اوعي تقولي لحد، اوعي لحسن اروح في داهية. ايه سرقهم؟ فشر. هو الاستاذ باهر المحضر الكيمائي الكبير يعمل حاجات زي دي؟ امال ازاي بس يا باهر؟ هي بيني وبينك يا سونة، هي انا والدكتور نبيه توصلنا لطريقة نحول بها اي معنى في الدنيا لذهب. ذهب؟ ذهب يا باهر؟ امال ذهب اصيل وعيار 24 قرار. ازاي يا باهر؟ يعني بتسخنوه ولا ايه؟ لا لا لا ابدا. امال ايه؟ عندي سائل الكتروني نقطة منه على الرصاص يبقى ذهب، نقطتين على البرونز يبقى ثلاث نقط على الحديد يبقى اربع نقط على النحاس يبقى وهكذا بقى كده. على طول قصدي يعني يتحول في ساعتها كده الى ذهب. طبعا في الحال ثانية واحدة ما فيش غيرها ويبقى يا سلام اسمع باهر طب ما تيجي نحول الحاجات دي كلها اللي عندنا لذهب يلا يا باهر لا لا لا لا مش بسرعة كده احسن حد يعرف ولا يشك فينا. طيب وبعدين؟ استني لما نتجوز وبعدين نحول اي حاجة زي ما احنا عايزين. يا سلام يا سلام انا في حلم ولا في علم؟ في علم طبعا يا سونا في علم طبعا. باهر افندم راحت فين الازايز اللي كانت هنا يا باهر؟ ازايز؟ ازايز ايه دكتور؟ ازايز ايه؟ ازايز السائل الالكتروني. المعمل بتاعي كان مليان. راحوا فين يا باهر؟ حد بيدخل هنا غيرك؟ والله ما اعرف يا دكتور. هي مش ازازه واحده اللي ضايعه؟ ابدا ابدا ولا 20 ازازه ضايعين. وبعدين يا باهر انا مش ممكن اسكت على الحكايه دي ابدا. ما هو فاهم يعني ايه؟ ابدا. 20 ازازه؟ ايوه 20. افهم اللي بقول لك عليه كويس يا باهر. انت لازم تعرف راحوا فين. دول اللي خدهم لو عرف هم ايه كان يحول الدنيا دي كلها ذهب. يبقى لازم اعرف يا دكتور لازم اعرف. صدقني يا بابا والله العظيم زي ما بقول لك. لكن يا بنت هات بس المقص وانا حوريه. يا بنت مش ممكن ابدا. وعلى العموم خدي ادي المقص اهو. شوف 1 2 3 يا لهوي ده بقى ذهب. شايف يا عبد السميع المقص الحديد بقى ذهب. انا مش مصدق عيني ابدا. وريني يا بنتي. انا هبقى مليونيره. أنا هبقى أغلى واحدة في العالم. اديني سكاكين المطبخ يا ماما. اديني المعالق الحلل كل حاجة هتبقى ذهب ذهب. بعدين يا حامد في الجماعة دول؟ قصدك عبد السميع الشاوي؟ أيوة يا أخي دول فلسوني. بقالهم دلوقتي بيعين لدهب ولا بألفين جنيه. يكونش الواد باهر خطيب بنتهم سونة ده هو اللي بيسرق ويجيب لهم؟ يسرق منين يا شيخ؟ ثم الدهب اللي بيجيبوه معلش دمغة زي ما انت شايف. يبقى ليه كنز؟ والله يا أخي حاجة تحير المخ. يا أبو زيد أبو زيد من ده أبو زيد ده الظاهر أسعد بتاع المخبز. عجيبة إيه اللي جاب؟ اسمع يا معلم ابو زيد انا حذفت سر عبد السميع الشاوي. سر؟ قول. امبارح بالليل كنت سهران ورجعت متاخر. انت عارف انهم ساكنين في الشقه اللي قصادي. ايوه. وبعدين وانا طالع على السلم سمعتهم بيتخانقوا. على ايه؟ وبعدين وقفت اسمع. اتاري الواد باهر المحضر الكيماوي للفود ده. أيوة. دايب لهم سائل عجيب يقدروا يحولوا بيه اي معدن لذهب. اي معدن يا اسعد؟ طب وكانوا بيتخانقوا على ايه؟ اصل البت سونه لمت كل حديده في البيت وعملتها دهب. وبعدين خلعت مسامير جزمه ابوها وعملتهم دهب. غريبه. وابوها كان بيزعق لها طبعا. يا ريت ده هي اللي كانت بتشخط فيه عشان ما بيسمعش كلامها. لا حول الله. وبعدين ولا قبلين انا قررت اعمل حاجه. ايه؟ بعدين تعرف. ان الخياطه بوظت لي الفستان اياه. كنت فصليه انت يا سلاواحز. هو في أشطر منك في التفصيل؟ ما تقولش كده يا سيرادي. سلام عليكم. إيه الانسجام ده كله؟ سونة؟ سونة؟ إيه مش عاجبكم؟ إزايك يا سيرادي؟ إزايك يا ست لواحظ؟ أهلا وسهلا. تسلمي يا سونة. بقول يا راضي، المحل بتاعك ده يساوي كم كده كله على بعضه؟ ليه يا سونة؟ خير إن شاء الله. لا ولا حاجة، بسأل بس. عايزة تشتريه يا سونة يا أختي؟ وماله؟ فيها إيه يعني؟ مقدرش؟ فقيرة؟ العفو بس يعني. يعني ها؟ يساوي كم؟ 300 400 1000 2000؟ خد كم دي؟ تساوي كم؟ قولي. شايف دي إيه؟ ذهب. ها؟ ذهب. يا خبتي يا أختي، كل ده ذهب؟ انتوا لقيتوا كنز ولا ايه يا ست سونة؟ اه الكنز قال. ها ما قلتش هتبيعه ولا لا؟ لا لا مش عاوز تبيع يعني، صحيح؟ ها انت عمرك يا سيرادي شفت دهب بالشكل ده؟ بقى يا اخويا بيع واكسبه. لا يا سلاواحظ، انا مكفيني اللي بكسبه منه ومش عاوز اتغني. انت عارف دي تمنها كام يا سيد التجار يا اللي بتفهم؟ سونة اتفضلي مع السلامة، انا مش هبيع المحل. انت حر. الشارع الضلمه ده ايه؟ جبت الازازه؟ اهي يا حامد امسك وريني. يا دي كبيره قوي يا اسعد، حق لو يكون الكلام اللي بتقوله صحيح. 100% يا حامد، الله عيب. طيب يلا نجرب. نجرب ايه يا راجل؟ اطمن، دي حاجه مضمونه 100%. طب وبعدين؟ اقول لك انا هقفل المخبز بتاعي بكره ونقعد نحول الحدايد كلها اللي عندي، وبعدين نحول النحاس والرصاص والبرونز والأزير. الله، طب وانت هتعمل ايه في المحل الخضار بتاعك؟ قفله يا اخي، كفايه كوسه وبتنجان بقى، خلينا ندوق الذهب مره في العمر بقى. وهو كذلك يا حامد. يلا بينا. ازاي يا عبد السميع؟ امال الناس هتاكل منين؟ يا دي الواقعه اللي ما كانتش على بالنا. طب والعمل يا ابو سونة؟ العمل؟ اسالي سونة. سونة ايه ونيلت ايه؟ هي من يوم ما شافت الذهب حد عارف يكلمها؟ خلاص يبقى نموت من الجوع. ليه بقى؟ اسمع انا عندي فكره. نشتري قمح ونطحنه ونخبزه عندنا. الله ينور عليكي، طول عمرك نصحه. ايه يا راضي، مش عايز تعمل دهب انت راخر ليه؟ وحد في الدنيا يسيب الفرصه دي؟ معلش يا ابو زيد، انا عاجبني كده. وعلى فكره عارف اني اشتريت محل البقاله والمخبز بتاع اسعد. لا يا شيخ، وهتعمل بهم ايه؟ اهو الواحد لازم يبص لقدام. قدام مين يا راجل؟ دي فرصه ما تتعوضش، ده حتى الفلاحين لموا المحاريت والجرارات والفوس وكل اللي هو عندهم وحولوه دهب. لا حول ولا قوه الا بالله، بكره يندموا. يندموا؟ يندموا ازاي بس؟ الواحد منهم ما كانش في جيبه مليم، النهارده جاي يقول لي سبيكه الذهب تساوي كام. وسونة، قصدي ما شفتش ايه اللي جرى لسونة بنت عبد السميع الشاوي؟ ايوه، ما هي بقت مليونيره ومحدش عارف هي فين. انا سمعت انها قاعده عند الدكتور نبيه العالم عشان تقدر تجيب ازايز تانيه من السائل العجيب ده. البلد اتغيرت قوي يا راضي، بس انا مش مزعلني الا بتوع العربيات. مالهم؟ بطلوا شغل وحولوا عربياتهم ده. على العموم ربنا يستر وما يحوجناش. هه عطلتك انا يا راضي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فين الانبوبه يا باهر؟ اوعى تكون ضيعتها. وده معقول برضو؟ اهي اتفضلي. عال خلي بالك انت بقى من المفاعل لحد ما اشوف الفرن الزري اخباره ايه. بس حاسب على نفسك يا سونة. انا ما توصاش يا ابو البهارات. امال فين الدكتور نبيه؟ بقى لنا مده مش شايفينه. انا عارفه، اهو ساب لنا المعمل من زهقه وطلع في اوضته وقافل على نفسه من يومها. انا خايف يا سونة لا يكون جرى له حاجه. ابدا، تلاقيه قاعد بيقرا في كتبه اللي ما بتخلص. عارفه يا سونة، انت بقيتي حاجه تانية خالص. انا عمري ما شفتك ناسيه نفسك كده بالشكل ده. لا بتاكلي ولا تشربي ولا نوم ولا حاجه ولا. يا باهر، بس هو ده وقت اكل ولا شرب؟ طول عمري بحلم باليوم ده. الدهب يا باهر، الدهب الاصفر التقيل. بلدنا كلها بقت دهب دهب. امتى تبقى الماس كمان؟ حاسب يا سونة، المؤشر على الصف. اديني المفتاح. الحمد لله، كنا هنموت كلنا لو كان انفجر. جمد قلبك يا باهر، اديني الازايز الفاضية اللي عندك، اعبيهم. هات، الدنيا كلها هتبقى. وبعدين يا عبد السميح هنعمل ايه في المصيبه دي؟ العمل عمل ربنا يا شلبيه. يعني نموت من الجوع ولا ايه؟ لحول الله يا ربي. شهرين دلوقتي عالدهيه السودا بتاعت الذهب دي، والناس مش لاهيه الا فيه. يعني مفيش في الصحارى اللي عندك ولا لقمه ولا ريحه العيش يا ابو سونة. وبعدين يا شلبيه، الناس هتاكل بعضها في الاخر. هم لسه ما كلوش بعض، بالزحمه على دكان راضي ما تتوصفش. والراجل الظاهر بياخد طار ونازل فيهم دبح. امال يا اخويا امال؟ مش عارف انه بيبيع علبه السردين اللي كانت بسبعه ساخ بوقتين ذهب. وقتين دهب؟ امال، والرغيف البلدي الاسمر المقدد اللي ما كانش حد بيبصله بياخد فيه نص وقه. طيب اسمعي، ما نروح له يعني عشان نشوف حاجه ناكلها. يوه، ما رحت يا اخويا ولا سال عني. وزن الذهب اللي معايا وعطاني تينه وثلاث زيتونات. المهم ان المواصلات مقطوعه كمان، يعني لو فيه عربيات كنا سافرنا، انما حنسافر على رجلينا. ما تفكرنيش يا ابو سونة، ما تفكرنيش. انت نسيت الخيل اللي الناس كلتها زي المتوحشين؟ لا حول الله يا رب، حنموت يا ابو سونة من الجوع، حنموت. الله يجازيك يا سونة ويجازي الذهب بتاعي. الظاهر انه عاوز يكتب اكتر من كده. اكسب ايه تاني؟ ده خد كل الدهب اللي الناس حولته قصاد كامل الهيب وكام علبة سردين وتونة. اوه كده يا رجالة، اوه. ايوه انا اخش اشوفه. رايحة فين يا ست لواحظ؟ حاسبي امال حاسبي. اوه يا سحابة يا عم ياما، الواد هيموت من كلها. يا بطل، عاوز اكل ياما. انا غلطان اللي بعت له المخبز. لو ما كنتش بعتهولي كنت هجيب منين القمح اللي تخبز فيه؟ الغطا نشيت ومفيش حبه قمح واحده في البلد. ايه الزحمه اللي على باب راضي يا سونة؟ شايفه اللي بيتحكم في ارزاق الناس؟ يتحكم قال. مش مصدقه يا سونة، ده خد الدهب بتاع الناس كلهم، المخزن بتاعه مليان لتمه عينه. والله ان ما كان عشان امي وابويا اللي هيموتوا من الجوع ما كنت جيت له ولا شفت وشه. يسلم بقك يا سونة، خلينا ببعض احنا على طول. لبعض؟ إيه؟ لبعض داسي باهر. انت بتضحك على مين؟ شوف لك واحدة غير تصدقك. الله جرايا يا سونة. معرفش، سيبني انادي على راضي، هي جلاقي عنده حاجة تتاكل. يا راضي افتح على سونة. خلص من زمان. العيش الناشف اللي كنت مخزنه من شهرين انتهى. العلب المحفوظة اللي كنت بتشتروها خلصت. نفسكم؟ العالم الدكتور نبيه ولا باهر المحضر ولا سونا عبد السميع؟ سونا يا سبب. لا هي ولا هم السبب، انتوا السبب. ايوه انتوا السبب. هيجيلكوا ايه من الدهب؟ ايه اللي يخليكوا تسيبوا اشغالكم وتحولوا الدنيا الحلوه دي بمزارعها ومصانعها وحلوها ومرها لمعدة الاصفر لا يشبع ولا يروي؟ انتوا اللي عملتوا كده، وانتوا اللي لازم تتحملوا نتيجة غلطتكم وتصلحوها في الحال. مش السائل الالكتروني هو السبب، والدكتور هو اللي بيحضره في المعمل بتاعه. خلاص خلاص، مدام المعمل اللي كان مفروض يخدمنا في عيشتنا بسلام وامان اتحول لسلاح يموتنا بيه ويدمر حياتنا، لازم نحطمه ونكسره. يلا بينا يا رجاله، يلا على المعمل ننقذ البلد الامن من شره. يلا رادي رادي رادي، استنى استنى، انا سونا يا رادي، اسمعني كلمه واحده بس، انا تبت يا رادي تبت، سامحني. يا ايه ده ايه ده ايه ده، انا فين؟ موت ولا عايش؟ انا البيت زي ما هو. الله الله، ايه اللي حصل؟ باهر يا باهر. ايوه يا دكتور. انت فين يا باهر؟ بس بجهز القهوه لسيادتك. قهوه ايه؟ قهوه ايه غريبه؟ الله، الظهر احنا بنينا الصبح ولا ايه؟ اتفضل القهوه يا دكتور، نومه طويله بعد تعب ليله امبارح. نومه؟ انا نمت قد ايه يا باهر؟ يوه انا 10 ساعات، ما رضيتش اصحيك، لازم شفت بقى احلام سعيده. سعيده سعيده مبارك. عارف يا باهر، حلمت. ايوه اللهم اجعله خير، حلمت ان اقدر احول المعادن، اي معادن، الى دهب. يا ريت يا دكتور. لا لا لا لا، ما تقولش يا ريت يا باهر. ليه؟ لا لا، اسكت اسكت، الحمد لله انه كان حلم. على فكره يا دكتور، إيه؟ انا نسيت اديك بطاقه دعوه علشان تحضر الفرح اللي في اخر الشارع. فرح؟ فرح مين؟ اصل الليله كاتب كتاب راضي الخردواتي على سونا بنت عبد السميع الشاوي. سونا؟ مش معقول. مش معقول، برنامج من إخراج أحمد زكي. عزيزاتي وأعزائي مستمعات ومستمعي سهرة منوعات درامية على موجات البرنامج العام، ابتسمنا مع مش معقول، والآن نحاول الحفاظ على ابتسامتنا مع حكايات زمان ونوادر الطفيليين. في نصف ساعة أذيعت أول مرة في 8 ديسمبر عام 1956، تأليف بيرم التونسي وإخراج عثمان أباظة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. حكايات زمان من القصص الشعبي. زاوية الطفيليين، أوبريت شعبية، كتبها محمود بيرم التونسي، إخراج عثمان أباظة. بيخبط. انا عاشور يا عم عميش، افتح. جرى ايه يا ابني يا عاشور؟ بقينا نص الليل. الله، ايه ده كفى الله الشر. اسكت يا عم عميش. اسكت يا ابني، ايه اللي عمل فيك كده؟ عينك ورمة ووشك متعور وهدومك مقطعة. الله، ده انت باين عليك واكل علقة سخنة. لسه طازة بنار الفرن يا معلم. قفشوك؟ انا دخلت الفرح ويدوب كانوا لسه قايمين على العشاء، دخلت معاهم ولسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بصيت لقيت واحد بيحلق فيا وراح صارخ: طفيلي اطلع يا طفيلي وعينك تشوف النور يا عم عميش. اتلموا علي اصحاب الفرح والمعازيم وهات يا ضرب لما ضحضحوني، وبعدين هنا هم راحوا شايلني ومطوحني في الشارع. بتضحك على ايه يا عم عميش؟ بضحك على خيبتك. انا فاهم انك متاخر وحتيجي تقول لي واكل وواكل، ابص الاقيك جاي واكل علقه وحالتك تصعب على الكافر. اهو ده اللي حصل بقى يا عم عميش. تعلم في المتبلم يصبح ناسي. بنقول لكم التطفل ده فن يلزم دراسة زي أي فن وأي علم، ما تفهموش. الواحد قبل ما يطب على حفلة ولا فرح ولا عزومة لازم يعمل دراسة للحتة اللي هو رايحها، أخلاق الناس، عاداتهم، طبايعهم، وسطهم، المعارف والجيرة والمعازيم، وبعدين يكيف نفسه حسب الدراسة اللي يعملها ويعتمد على الله ويدخل. أحيانا في عصبة ووجاهة لا يبص يمين ولا شمال، أهل العروسة يرحبوا بيه ويحسبوه من أهل العريس، وأهل العريس يكرموه ويحيوه ويحسبوه من أهل العروسة، وأحيانا يتسحب بصنعة لطافة ويندس بين المعازيم ويفضل تايه في وسطهم، ولا من شاف ولا من دري. ما أنا متبع التعليمات يا معلم وحافظ اللوائح، لكن أعمل إيه بقى في بختي الأسود؟ الفرح ده كان فرح ناس على قدهم، والمعازيم ما يطلعوش 20 نفر. كل ما اشوف وشك وبهدلتك تصعب عليا، معلش كله في سبيل المهنة. وأصلي كمان ما كنتش عامل حساب الفرح ده، أصله اعترضني في السكة، قلت يا واد حود أهو زيادة الخير خيرين. أموكلها لك، القصد يعني جاي فاضي ما علقتش. أنا لحقت يا معلم، ينزل لي بالسم كنت كلته ومخبي عنك. أمال كنت فين بقى من صباحة ربنا؟ كنت الظهرية فرح. فين بقى؟ فرح بتاع جماعة تجار ناحية جنينة المعز، قعدت أكل من الظهرية لما البعد أدان العصر. الله أكبر، حلو. وأول سفرة ما جت كان عليها لحمة جدي مشوي. الله الله الله الله. وفراخ محشية عصافير. يا قلبي يا قلبي. أنا لوحدي كلت نص قصعة الرز. خلصت السفرة دي واتحطت السفرة التانية، كلت عليها كباب فرن محمر ولحمة نواشف وشاورما وقاورة. يا حي يا قيوم. فضلت أقوم من سفرة لسفرة، 20 سفرة يا معلم. يا ألطاف الله العلي. يا الله الله الله. أكل إيه وحلويات إيه يا معلمي؟ كنافة وقطايف ومهلبية باللوز المقشر والصنيبر وعيش صرايا بالقشطة واللوز والجوز. يخرب بيتك كل ده وترجع إيد ورا وإيد قدام. ما هو ده كان بالنهار يا معلم، أعلق إزاي؟ وكنت هتعلق إزاي ما دام ما انتش رايح بهدوم الشغل؟ حضرتك لابس لي جلابية محبكة على جسمك ودراعاتك، هتعلق إزاي؟ مش بنقول الأفراح دي الواحد يلبس لها هدوم واسعة وأكمام واسعة وعباية عشان يعرف يعلق حاجة لإخوانه؟ الحقيقة يا معلم ما كنتش عامل حسابي على الفرح ده، وما لحقتش أجي عشان ألبس هدوم الشغل. جاتك الهم، انت كده أناني ما فيكش خير، تاكل وحدك ما تفتكرش في غيرك. ادخل ادخل واقفل باب الزاوية وراك، إخوانك جوا جايبين خير كتير. ادخل اتعشى معاهم وخلصنا، ما حد صهرني إلا سيادتك. عشر بنات جيت عن حارتنا جيت عن حارتنا جيت عن حارتنا وعشر صواني وعشر صواني وعشر صواني وعشر صواني مهلبية مهلبية مهلبية حرمونا منها حرمونا منها حرمونا منها حرمونا منها الله يجازيهم الله يجازيهم الله يجازيهم يا معلم عميش يا معلم عميش ايه يا عاشور في ايه يا ابني اكله مستعجله انباء صرخ الليلة في حفلة جامدة عاملها رشاد ابن شهبندر التجار في بيتهم اللي في المرج ليه هم عزلوا من بيتهم اللي في المنشية لا هم زي ما هم برضو في المنشية إنما رشاد عامل الحفلة دي من ورا ابوه ما هم بيقولوا عليه ولد فاسد بتاع كاس وطاس بيقولوا كل ليلة حفلات وأكل وشرب ومغنى لما ابوه ضج منه وحلف عليه بالحرام إذا عمل حاجة زي دي هيتبرأ منه براءة شرعية ويحرمه من ميراث يقوم ينقل حفلاته على المرج ومش خايف حد يروح يقول لابوه الراجل بيصلي العشاء ويحط راسه ينام ما عندوش خبر باللي بيحصل أبدا ولا فيش حد يتجرأ ويروح يقول له وانت منين عرفت السر ده برضا كنت بشمشي من ناحية سوق الخضار عشان نلقط أخبار الأفراح والعزايم من الطباخين والخضرية والجزارين زي العادة عطرت في وسط داوود طباخ ابن الشهبندر ومعاه صبيان وعمالين بيبضعوا حاجات لا قوة إلا بالله الله الله الله طيور وأسماك وأوازن وخضارات إيه وفاكهة إيه وبراميل براميل نبيل ازيك يا اسطى داوود الله يسلمك يا شيخ عاشور ازاي الحال وانت فين تحت النظر والكلام خد وهات فهمت منه كل حاجه طيب وما دام تعرفه يعرفك ما يشوف لنا طريقه ندخل الحفله فتحته في الحكايه دي المستحيل انا هنزل المطبخ النهارده مش هطلع الا تاني يوم الصبح والباب الكبير عليه حرس واوامر ما يدخلوش حد غريب معنى ده كله اننا مش هنقدر ندخل نتعشى في حفله ابن الشهبندر اللي تشوفه بقى يا معلم قولي ما تعرفش مين المطربة اللي جايبها تغني القصة داود بيقول انها المطربة فريدة المحاسن فريدة المحاسن حلو حلو انا نفسي اسمعها من زمان اسمع على ما ادخل البس طقم يناسب المقام تحطي لي البردعة الجديدة على الحمر الابيض وتنبه على اخوانك وتقول لهم يستعدوا الليلة هنتعشى جميعا في حفلة ابن الشهبندر رسول من طرف السيد رشاد ابن الشهبندر افتحي له اوام يا بنت يا نرجس وقعديه في المنظرة على بال ما اجي حاضر فضل يا طلعة البدر المنير يا قشطة يا حلويات يا كبد وكلاوي اتفضل يا ابويا اتفضل استريح ستي جاية حالا عندنا كل حاجة تحت امرك مشروبات متلجة مشروبات دافية ها تحب اجيب لك ايه شوف انت بقى كلك نظر اللي بقى له ساعة يترج وينشل ويتهبد على ظهر القمار من المرج لحد هنا شوفوا يلزموا ايه يا ست اللطافة ده يبقى عطشان وجعان وجعان كمان تحت امرك القسطى داود الطباخ مجوعنا النهارده نقول له يا راجل ولو صينيه رقاق نتصبر بيها يقول مش ممكن انا مش عايزكم تملوا بطنكم خليكم للعشاء انا هجيب لك الموجود عندنا نص صينية سمبوسك بالعصار. حلو حلو. وعندنا رز بالسنيبر والجوز واللوز والكبد والكلام. الله الله الله الله الله الله. وعندنا نص وزة سمينة متلغعة. يا حي يا قيوم، هم يسندونا لحد ما نرجع المرج. وبعدين حصفي لك قدح تمر هندي يروق قلبك. يا ظريفة المعاني، يا جميلة اللمحات واللفتات والنجدات. أنا جاية لك حالا. استفتاح خير بإذن الله. أنا هنا جاية. يا أهلا يا أهلا وسهلا. يا أرض حروسي ما عليكي، يا فريدة المحاسن والحسنات. أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل خليك قاعد. ما أمش الأعز منك يا سيدة الطرب والتطريب، يا ملاك النغم والتنغيم. ايه ده كله يا سيد؟ عميش محسوب انغامك. عميش اهلا وسهلا. وزيه سيراشا؟ في غايه ما يكون. وبيرسل اليكي اسمى التحيات واحر الاشواق. ده بعد ما عندنا. اتفضل. البلد كلها تفديكي بالروح يا فريدة المحاسن. معدم كيش ويدوم عزك يا فريدة العصر والأوان. بس كده يا نرجس؟ يزيد خيرك نعمة. هاتي يا بنتي هاتي. أهلا وسهلا. الله الله الله، تسلم إيدين اللي طهى واللي سوى. خدوا بالكم مني كويس، أحسن أكون صابع من غير ما أحس. يا سلام وسلم. بالهنا والشفا يا سيد عميش. الله يهنيكي يا ست الستات. بقى يا ستي، أيوة. السيد رشاد بعتني عشان أعرف الميعاد اللي هتشرفي فيه بالضبط. أيوة. أنا رح أقوم أنام شوية، وبعد ما أصحى أدخل الحمام وأطلع ألبس وأتزين ويحضروا لي العربية الكمبيل، وبعد العشاء أكون عندكم بإذن الله. العشاء؟ أيوة. ومن يصبر السيد رشاد لبعد العشاء؟ ده الود وده، تقوم تروحي من دلوقتي. طيب خليها بعد المغرب. بعد المغرب على أيوة. خيرة الله. يبقى أقوم أروح أبشره، زمنه قاعد على ناره. وبدل ما أضيع وقت ألف الأكل ده في المنديل، أتسلى عليه طول الطريق. أنت عارفة بقى المشوار من هنا للمرج. اتفضل اتفضل. مين بيهبط؟ افتح. نفتح عليك. انت مين؟ انا من طرف الست فريدة المحاسن، جاي اكلم السيد رشاد. عاوز تقول له ايه وهنا نقول له؟ مش ممكن، لازم اقابله بنفسي. استني ندي له هبر ونرد عليك. الست فريدة المحاسن بعتتني أسأل حضرتك، عاوزها تيجي الساعة كام؟ ودي عايزة سؤال، هي مستنية ايه؟ دي تيجي من دلوقتي يكون أحسن وأحسن. طبعا دي فريدة المحاسن مفيش زيها، هي دلوقتي بتريح جسمها، وبعدين حتقوم تاخد الحمام وتلبس وتتزين وتيجي. أظن بعد العشاء كويس. عشاء ايه يا أخينا؟ ده يبقى متأخر قوي، قول لها تيجي على طول. عيشة ايه وبتاع ايه؟ سيادتك عايزها تيجي من اول السهرة، انا حنفذ لك اللي انت عايزه. لك علي اذان المغرب يأذن علينا واحنا هنا. ده بالكتير، واذا جت قبل كده يكون احسن. فهمني؟ فهمك فهمك يا سيد رشاد. اتفضل. ما تأخذنيش يا عم الماظ اغا، حاجة ساقعة على معدة فاضية. يا الماظ خدوا عندك وقدم له اكل وكرمه غايه الاكرام. تشكر يا سيد رشاد، يا منبع الجود والكرم. انا اكل واخد بعضي واروح على الست فريدة المحاسن، اخطفها خطف وتني جايبيها على جناح السرعه، على جناح السرعه. بيتنا علي ليه تعدوا ذنوبي خدوا عيوني وانظروا لحبيبي وقولوا لي يسحر ولا انا غلطانة حبيبي كل ساعة حلاوة ويزيد فؤاده كل لحظة أساوة يا حلو يا قاسي شوف الحيران ولا أسى يبان ولا يتكلم ويفوت علينا من بعيد ويسلم كأنه عايش كل يوم ويانا سلام على الطرب اللي يفتح النفس ويجوع. احنا جوعنا بقى يا سي رشاد. اكتفينا من المزات فستق وبندق ولوز وجوز واكباد مشويه وخلافه، عايزين التقايل، عايزين الاكل اللي بصحيح. انا شم ريحه الاوازي والطيور. الله الله الله الله الله يا الماس، هاتي الاوازي والطيور واللحوم وبعدين تجيب الأسماك. ليه يا سيد رشاد؟ الأسماك أولا لأنها محبشة باليخني والسلطات اللي تفتح النفس. وأنا معاك، السمك قبلة. تعالي يا نرجس اقعدي جنبي صبريني لحد ما يجي السمك. أنا هو يا أستاذ بس اوعى تمرمشني. ما تخافيش أنا ما بحبش البسارية. أنا عارف فإنك تحب الأروس. آه. يا سلام يا سلام عليك، أنت اللي فهماني. يا سلام على الأروس ولحم الأروس يا أروستي. لا وبعدين يا أستاذ، لا أنا راجل غيور. يا سلام، أنت راجل ظريف يا سيد عميش، أزرف راجل شفته. وأنا أشهد بكده. أنت يا رشاد دايما تقع على الناس الظرف. آه. اسمعوا بقى اسمعوا. أيوة أيوة. أنا هحكي لكم حكاية على بال ما يجي السمك. ايوه اسمعوا. واحد خليفه كان بخيل وبيستخسر فلوسه في الشعرة. أيوة. وكان عنده خادم يحفظ القصيدة لما يسمعها من أول مرة، وجارية يخبيها ورا الستار تحفظ القصيدة لما تسمعها مرتين. يقول الشاعر يقول القصيدة، الخليفة يقول له دي مسروقة وإحنا عارفينها، قولي يا ولد. الولد يقول قولي يا بنت، البنت تقول القصيدة. يطلع الشاعر بخيبة أمله وبرج عقله حيطير. مين عرف الحكاية دي؟ واحد شاعر اسمه الأصمعي. ايه الأصمعي؟ أيوة الأصمعي. الأصمعي ده أيوة عمل قصيدة مع قربة ونقشها على لوح رخام وجابها على جمل وغطى وشه باللتام ودخل على الخليفة. الخليفة قال له انت عارف الشروط يا أعرابي؟ قال له عارفها يا مولاي، وكانت القصيدة كالآتي. هيج قلب الثاني لي، الماء والزهر معا مع السهر لحظ الموقلين صوت سفير بلبل هيب قلبا ثامن الماء والسهر معا مع سهر لحظ موقلين ولو تراني راكبا بن على حمار أزهلي يمشي على ثلاثة كمشية العهرنجل صوت سفير بلبل هيب قلبا ثامن الماء والسهر معا مع سهر لحظ موقل والناس ترجم جملي لي في السوق بالقل قال لي والكل كعكع كعكع الكع خلفي ومن حول لي صوت سفير قلبل هيد قلبا جامد الماء والسهر معا مع سهر لحظ مطلق اتفضلوا الاكل هدر ايوه لا تؤاخذوني ولا تحاسبوني ساعه البطول تتوه العقول بقيت الحكايه كمل لنا الحكايه ايوه كمل الولد طبعا الولد طبعا ما قدرش يحفظ القصيده وكذلك البنت الخليفه وقع في المصيده واضطر يدفع المكافاه وهي دنانير بوزن اللوح الرخام اللي مكتوب عليه القصيده وتوتة توتة فرغة الحدوتة اسمعوا بقى عن إذنكم لا تغدروني في السمك حتى أروح دورة المية وأجلكوا حالة منتظرينك على طول ما تخافش على راحتك يا سلام راجل ظريف ومسلم عرفتوا منين ده يا رشاد عرفتوا منين؟ أيوة ده جاي معاك أنت يا خبر جاي معايا أنا؟ ده جاني على انه من طرفك ده جانا واكرمناه وجانا بعدين وجه معانا على انه من عندك وجاني برضو على انه من طرفك واكرمناه واحتفينا بيه ده لازم راجل طفيلي يا ندامه طفيلي يا الماس نعم الراجل اللي في دورة الميه ده تاخدوه تكسروه على دماغه الابائيب والمقشات اللي في البيت وتطردوه على بره ده طفيلي جاي من غير دعوه بتقول ايه بقول كده يا طفيلي يا بارد يا رزل يا تيم اخرس يا قليل الادب ها ما تشتم سيدك يا كهر اوعى تمد ايدك عليا لا تروح في داهيه انا يا واد يا رشاد مانيش طفيلي ولا بارد ولا رزل انا ابوك مكلفني اراقب احوالك واشوفك بتعمل ايه يا مفسود يا فاسق قلت ده شاب خليه يتمتع وكنت ناوي أداري عليك وأخلف ضميري وأقول لقيته بيصلي وبيتهجد تقوم أنت عايز تكسر الأبائب والمقشات على دماغي طيب طيب طيب أقعد أقعد ما تعكرش دمك حقك علي معلش معلش يا أستاذ لا لا مستحيل أنا عندي كرامة أنا عندي عزة نفس يا سيدي كرامتك على عنا وعزة نفسك فوق راسنا أنا متأسف أنا غلطان وانت برضو زي والدي وتصفى عني يا عم عميش اللي ما يعرفك يجهلك اعمل خاطر لست فردة المحاس عشان خاطري وآدي بوسك روقتيني يا فريدة الحسن والمحاسن بس لي شر ايه هو قول قول فيه جماعة فقراء بعطف عليهم واقفين برا على الباب تكسبوا فيهم ثواب وتأمروا ييجوا يتعشوا معانا يا سلام غالي والطلب رخيص يا الماس انده الجماعة اللي برا والله انت راجل طيب وتحب الخير الخير في طبعي يا ستي والإنسانية في دمي انا اموت في عمل الخير وانا اموت فيك بس هزعل منك قوي قوي قوي لو جبت سيرة للشهر خلاص يا ستي علشان خطيك انا مش هجيب سيرة طيب. مادام عرف ان الله حق واستسمحني ومادام هيعمل خير في الفقرة ويكفر عن سيئاته الرجالة هدروا اسمعوا اسمعوا يا أولادي، أهل الخير أمروا لكم بالعشاء، كلوا كلوا وادعوا لهم، بس ابقى توصى بيهم يا ألماظ، تديهم حاجة وهم مروحين يفطروا بيها الصبح. يا ألماظ، بعد ما يتعشوا تديهم حلة للأكل اللي في المطبخ باللي فيها، وكمان 50 جنيه يا أستاذ للفقرة بتوعك. أهو كده الجود والكرم، أهو كده الناس الطيبين. والله يا سيد رشاد، لو تجود عليهم بحاجة يناموا عليها، دول بيناموا على الأرض في عز الشتاء. يا ألماس، تديهم 3 سجاجيد. يا سلام، كريم وابن كريم. ومحضر لك صرة فيها 200 دينار، بس تستر علينا. عيب يا سيد رشاد، خلاص وحياة أبوك ما أنا جايب سيرة لأبوك، بس ابقوا اعزمونا. انت معزوم من دلوقتي لحد عمر طويل. يا جماعة يا جماعة، شغلتونا عن السمك. يلا بينا يلا بينا. يا ألماظ، هات الأوازي والطيور واللحوم والطواجن والصواني. يلا يلا يا ألماظ، نفس. يلا يا فريدة الحسن والمحاسن، افتتح السمك. يلا يا أولاد اتعشوا، وبعدها تاخدوا الحلل والسجاجين، وتدعوا الأهل الجود والكرم، ونتقابل في الزاوية. حكايات زمان من القصص الشعبي. زاوية الطفيليين، أوبريت شعبية، كتبها محمود بيرم التونسي، قام بالغناء عصمت عبد العليم وفؤاد شفيق، واشترك بالتمثيل عايدة هلال، رجاء حسين، فؤاد شفيق، حسين فياض، محمد أبو النصر، عصمت نعمان. ساعد في الإخراج يوسف محمود. زاوية الطفيليين أوبريت شعبية من إخراج عثمان أباظة. صديقاتي أصدقائي الساهرين إلى جوار راديو البرنامج العام، الآن مع سكتش أبناء الفنون، تأليف الشاعر أحمد بن خيمر، ألحان محمود كامل، غناء عبد الحليم حافظ وفايدة كامل وكارم محمود، ومعهم ويال العجب الملحن عبد العظيم محمد، التقديم جلال معوض، والإخراج السيد بدير. أذيع أول مرة يوم 16 يناير عام 1952 في ربع ساعة. أبناء الفنون، صورة غنائية، تأليف أحمد مخيمر، موسيقى وألحان محمود كامل، التوزيع الموسيقي فؤاد الظاهري، إخراج السيد بدير. إله الفن يستوي على عرشه، ويطل من عليائه على الكون، يفيض عليه من قدسيته جلالا وجمالا، وأقبلت وفود الفن تتسابق إلى ساحته الرحيبة، تقدم نفسها وتبدي له مظاهر ولائها، واستقبلها إله الفن استقبال الأب العطوف الحاني لأبنائه الأوفياء. إله الفن جاء فسوت بأن ترجمت أسرار الوجود جميعا ويصغي لها شادي هياما وفرحة ويخفي قلبا ويبصر آفاقا في ساحا تما من الحق ما زالت تضيء الآفاق أي ضيائي يتمشى في كل جيل فيأتي من وراء الأجيال من الأنباء يتمشى في كل جيل فيأتي يستطيع يمثل الدنيا من منكم مثلي بها يحيا من يستطيع يمثل الدنيا من منكم مثلي بها يحيا أبدي مباهجها وحكمتها وغباءها فكأنها رؤيا آمل فرح أو دمع شاج أرض الدنيا إنني أرش الصخور فتهتزوا كما تحار نفسي فيه جسمته في الصخر حتى يبينا كل معنى تحار نفسي فيه جسمته في الصخر حتى يبينا إنني أنطق الصخور فتحيا وتعود الحياة شوقا جميلا الخفة فيكم لم تزل أيها الأبناء يا سر الوجود كلكم عندي مرفوع الذرى كلكم عندي من وادي الخلود أنتم في القمة العليا فما يختفي سر ولا ينأى بعيد إنما الفن كقصر واحد ساكن السطح كثاو بالوصيل نحن روح الوجود لكم أبناء الفنون. أبناء الفنون صورة غنائية، تأليف أحمد مخيمر، موسيقى وألحان محمود كامل، التوزيع الموسيقي فؤاد الظاهري، إخراج السيد بدير، الغناء حسب سماع الأصوات، الموسيقى فايدة كامل، الشاعر كارم محمود، المصور عبد الحليم حافظ، الكاتب سيد الليسي، الممثل سيد إسماعيل، المثال عباس البليدي، الفن عبد العظيم محمد مع أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة محمد حسن الشجاعي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.